يأتي مالك رحمه الله بأثر من؟ عبد الله بن عمر. ماذا يقول عبد الله بن عمر؟ قال صل ابن عمر يقول صلي على عمر بن الخطاب في المسجد. هي الورثة الأولى، صلي على عمر في المسجد. صلي نائب الفاعل من؟ إيقاع الصلاة. الصلاة حصلت في المسجد، وعمر كان في المسجد ولا برا؟ صلي عليه في المسجد، وهو كان فين؟ الظاهر العام أنه في المسجد وصلي عليه حيث كان، وهذا هو ظاهر ليش النص. أصحاب المنع الكلي يقولون لا، صلي عليه في المسجد من كان في المسجد. هذه تحتاج إلى لفة شوي، بل جاءت الرواية الصريحة أيضا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ما صلي عليه إلا في المسجد. وجاء في قضية عمر يرويه ابن حجر في السنن الثابتة أن عمر صلي عليه في المسجد وكان جنازته قبالة المنبر. يبقى صلوا عليه هو عمر وهم في المسجد، ولا نفس عمر في المسجد؟ فالرواية نص بأن جنازته كانت قبالة المنبر، يبقى كان في المسجد ولا برا منه؟ حتى مش في الايه، لسه ما التوسيعه كانت موجوده، لان عمر هو اللي وسع المسجد من جهه القبله. يبقى صلوا عليه فين؟ قبل التوسيعه، لان ولا قباله المنبر من قدام. المهم ان الجنازه كانت فين؟ في المسجد. اذا الصلاه على الجنازه في المسجد موجوده ولها اصل، وان كان الاصل فيها ان تصلى الجنائز. وحديث فاطمة التي تقدم بالأمس، وعبد الله بن عمر قال إن شئتم صليتم عليه وإن شئتم أبقيتموها إلى بعد الشمس، وضعت فين؟ وضعت في البقيع. فهل كان هناك في البقيع أيضا مكان للصلاة على الجنائز أم لا؟ يدل حديث ابن عمر كذلك. إذا يصلى على الجناز إما عند أهلها في بيتها إن كان ذلك، وإما في موضع مصلى الجنائز، وإما عند البقية. ولكن إذا لم يصلح المكان في هذا الوقت، ولو صلي عليها في أهلها كم واحد حيصلوا عليها؟ 10 20 30. وإذا جاء بها إلى مصلى الجنائز هنا أصبحت هيئة الآن وحالة، الإمام حييجي ويطلع وش يجيبوا هناك، والناس هنا ما حد داري عنها، البقية هناك فين يوقفوها؟ وعند القبور حنفتح باب ثاني الصلاة عند المقابر. أصبح الصلح الناس من بعد التاريخ الأول على أن يصلى عليها في المسجد، أنسب لاجتماع الناس وكثرتهم، وأوسع لسعة الناس، وبعيدا عن التكلفة أو الصعوبة في عند بيت الميت أو مصلى الجنائز أو عند البقيع نفتح مناسبة ثانية. إذا استقر الأمر على الصلاة على الجنائز فين؟ في المسجد. وهكذا مساجد العالم. ولا عبرة بمن يقول بأن الميت نجس ما ندخلوش ليش المس، أو أنه يخشى أن يتفسخ ويسقط منه شيء، هذا أمر يكون بعيد. لكن عامة موت الناس ما بيمديه يصل شيء من هذا، يتدارك أمره قبل أن يحدث عليه شيء، فإذا ظهر من هناك شيء آخر تكون هذه حالة فردية لا يحكم بها على ليش على العموم. والله تعالى أعلم.